بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع لأبي النجا الإمام أحمد إمام موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر ذي القعدة من عام 36 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي أيها الإخوة من نواقض الوضوء، ونحن نبدأ بابا جديدا وهو باب الغسل. والغسل بالضم هو تعميم البدن بالماء، وأما الغسل بفتح الغين فهو تعميم العضو بالماء كغسل يد ورجل ونحوهما، وأما الغسل بكسر الغين فهو ما يغتسل به كالخطمين والأشنان والكافور والصوابين ونحوها. قال رحمه الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بموجبات الغسل، أي الأمور التي توجب عليك أن تغتسل. أول هذه الموجبات خروج المني دفقا بلذة، والدليل على أن خروج المني دفقا بلذة من موجبات الغسل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي حديث آخر: إذا حذفت فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. فهذا فيه دلالة على قضية الخروج دفقا بلذة. وقد قال الله جل وعلا: من ماء دافق، من ماء دافق. فإن خرج المني بغير دفق وبغير لذة، كأن يخرج لشدة برد أو لمرض أو نحو ذلك، فإن كان في اليقظة فإنه لا يوجب اغتسالا. صورة المسألة: زيد مريض فخرج منه مني من غير دفق ولا لذة، سال سيلانا، فهذا في الواقع لا يوجب غسلا. كذلك إذا انكسر قضيبه فخرج منه لا يوجب غسلا. كذلك من شدة البرد خرج منه المني لا يوجب غسلا. لا بد أن يكون في حال اليقظة دفقا بلذة. والدليل: إذا فضخت الماء فاغتسل، ففيه معنى الدفق واللذة، وإذا حذفت فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. ولهذا قال المصنف: لا بدونهما، أي لا بدون الدفق واللذة، فإن لم يوجد في خروج المني في اليقظة فلا اغتسال. فما حكم هذا الماء الذي سال منه؟ يرى علماء الحنابلة أنه نجس، مع أنهم يرون أن المني إذا خرج دفقا بلذة يكون طاهرا، إلا أنهم قالوا إذا خرج من غير دفق ولا لذة كان كما يخرج من الإنسان من غير المني كالبول ونحوه، فيكون نجسا. ونجاسته نصوا على أنها ليست كنجاسة المذي. نجاسة المذي مخففة، لكن نجاسة المني الذي يخرج من غير دفق ولا لذة عند اليقظة يرونها نجاسة متوسطة. والنجاسة المغلظة نجاسة الكلب ونحوه، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا في باب إزالة النجاسة. قال: من غير نائم. يفهم هذا أن النائم إذا خرج منه المني ولو لم يكن بدفق ولو لم يكن للذة وجب الغسل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. ولما سألته أم سليم كما في حديث أم سلمة في الصحيح: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. ولم يربط هذا الماء بكونه دفقا بلذة. فإذا استيقظ الإنسان من نومه فرأى بلل مني ألزم بالغسل دون أن ينظر هل خرج دفقا بلذة أم لا. أما في اليقظة فإنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة. قال رحمه الله: من غير نائم يقاس على النائم كذلك السكران والمغمى عليه وغيرهما ممن يزول عقله، وكذلك السكران يقاس على النائم والمغمى عليه يقاس على النائم في أن ما يخرج منه يوجب الغسل. قال رحمه الله: وإن انتقل، ما الذي ينتقل؟ المني. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. إن انتقل يعني أنه قد تحرك من صلبه، يعني تحرك من صلبه فشعر بتحرك هذا المني لكن لم يخرج إلى الخارج، فيرى علماء المذهب أنه أيضا يغتسل له. لأن لماذا؟ قالوا: لانطباق وصف الجنابة عليه، فإن الجنابة تعني المباعدة، وهذا قد تباعدت جنابته يعني ماءه قد تباعد من الصلب إلى مكان آخر غيره، فالآن في انتقال. إذا صورة المسألة: إذا انتقل المني من الصلب يعني من صلب الإنسان لكنه لم يخرج إلى الخارج فشعر بتحركه وانتقاله لكن لم يخرج، فيرى علماء الحنابل أنه أيضا يغتسل. لماذا؟ لأنه جنب، وقد قال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ما الذي دلكم على أن الماء المنتقل يجعل ذلك الإنسان جنبا؟ قال: اللغة، فالجنابة هي المباعدة، فإذا تباعد المني من الصلب إلى مكان آخر وإن لم يخرج فإنه يدل على أنه قد وجب عليه الغسل. وقد ذهب أكثر العلماء إلى خلاف ذلك، فقالوا: إنما يوجب الغسل خروج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزم بذلك، قد ألزم الغسل بذلك، قال: الماء من الماء، وقال: فإذا فضخت الماء فاغتسل، وقال: وإن حذفت فاغتسل. هذا كله في دلالة على أن الماء يخرج. وأما قولهم إن الجنابة تسمى كذلك لمجرد المباعدة، فهذا وإن اقتضته اللغة فإن الشرع لا يقتضيه، فالشرع جعل الجنابة الموجبة للغسل هي انتقال المني من البدن إلى خارج البدن، أو بقية الموجبات كالتقاء الختانين ونحو ذلك. أما من حيث خروج المني فإنه لا يلزم إلا إذا خرج خارج البدن. وهنا مسألة: لو أنه أعني الإنسان قد أراد منيه أن يخرج فمنعه، منع منيه من الخروج، فهل يعد يعني هذا موجبا للغسل أو لا؟ أما عند الحنابلة فإنه موجب لأنهم اكتفوا بمجرد الانتقال، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوجب لأنه لم يخرج. لكن في الواقع يا إخوة، إذا منعه فإنه سيصل إلى يده التي قد منع بها، ولولا منعه لخرج، فيبدو والله أعلم أنه يلحق بالفضخ، لأنه قد هو سيخرج دفقا بلذة لكن هو المانع منه، فيلحق بالخروج دفقا بلذة فيلزم بالغسل حينئذ. قال رحمه الله: فإن خرج بعده لم يعده. بعد ماذا؟ بعد الغسل. الآن إذا خرج المني ألزمناك بالغسل، ألزمتك الشريعة بالغسل، فإذا اغتسلت وبعد الغسل خرج منك، قالوا لم يعده، يعني لا يلزم هذا الإنسان غسل آخر، لا يلزمه غسل آخر. لماذا لا يلزمه غسل آخر؟ لأنه لم يخرج دفقا بلذة، وإنما الآن خرج سيلانا، لكنه يوجب ماذا؟ الوضوء. لماذا؟ لأنه خارج من سبيل، لأنه خارج من سبيل. لو تأذنون نؤخر الأسئلة، نؤخر بس قليلا، لأنه خارج من سبيل. إذن قال: فإن خرج بعده لم يعده، لأنه لم يخرج دفقا بلذة، لكنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. لكن لو خرج على هيئته الأولى بعد أن اغتسل خرج مرة أخرى دفقا بلذة يوجب الغسل حينئذ. فكلامنا أنه لا يوجب الغسل إذا خرج سيلانا، أما لو خرج مرة أخرى دفقا بلذة فهذا موجب ثان، هذا سبب جديد، فلا بد من إحداث غسل جديد. كمن جامع مرتين، المرة الأولى يوجب الغسل، فبعد أن اغتسل جامعة أخرى نلزمه بغسل جديد لأنه قد أتى بما يوجبه، أتى بسبب جديد. قال رحمه الله: وتغييب حشفة أصلية. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو تغييب الحشفة الأصلية. قبل أن نأتي لهذا، ثمة مسائل إخوة في قضية الاحتلام. من هذه المسائل: من استيقظ فرأى بللا ولم يذكر احتلاما فماذا يجعله؟ إذا كان هذا البلل منيا فإنه يغتسل، وإن لم يذكر احتلاما. فإن لم يكن هذا البلل منيا، يعني رأى أنه ليس بمني، فما العمل؟ قالوا: ننظر إلى ما كان قبل نومه، فإن سبق نومه مداعبة ونحوها فهذا مذي لوجود سببه، وإن لم يكن ثم مداعبة فاختلف العلماء حينئذ على أقوال. قيل يغتسل، لأن إن لم يكن مذيا لعدم وجود مداعبة كان منيا، وقيل لا يغتسل لأنه في شك من أمره، وإنما نلزمه بالغسل إذا تيقن ذلك أو غلب على ظنه ولم يحصل شيء منهما، وإلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومن العلماء من قال يسن أن يغتسل ولم يلزموه بذلك. طيب، من المسائل: لو أنه ذكر احتلاما ولم ير شيئا، هذا عكس الآن، يقول: أنا أتذكر أني قد جامعت في المنام ولكن لما استيقظ لم ير بللا، ليس عليه شيء. طيب، والدليل الماء من الماء، وحديث أم سلمة لما سألته أم سليم: نعم إذا هي رأت الماء. هذا إذا اجتمع تذكر الاحتلام مع وجود الماء. ففهمنا من هذا أنه لو ذكر الإنسان رجلا كان أو امرأة احتلاما ولم يرى أثرا فلا عبرة بذلك. لكن في اليقظة لو غابت حشفته في حشفة المرأة ولم ينزل، نعم، هذه مسألتنا. قال: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. قوله حشفة أصلية في فرج أصلي يخرج ما إذا كانت الحشفة غير أصلية والفرج غير أصلي. كيف ذلك؟ نعم، من الخنثى، أحسنت، لأن الخنثى المشكل إحدى آلتيه أصلية والأخرى ليست أصلية. وهذا وإن كان نادرا لكن يذكره الفقهاء. فعلى هذا لو تزوج الرجل خنثى، هل يجوز أن يتزوج خنثى؟ إذا تبين حاله نعم يجوز، إذا تبين حاله وكان امرأة جاز، أو تبين حاله وكان رجلا جاز أن يتزوج امرأة ونحو ذلك. لكن لو لم يتبين الحال فإنه لا يحل. لكن لو حصل وغيب حتى مع عدم التبين، لأن المسائل لا يلزم أن تكون حلالا، إنما يذكر موجبات الغسل سواء كان ذلك مباحا أو غير مباح، ويريد فقط هل يلزم الغسل أو لا، ولهذا سيذكر قبلا كان أو دبرا، فهو يتكلم إذن عن هل يلزم الغسل أو لا. طيب، لو حصل وجامع خنثى مشكلا، هذا الرجل كان يعني حشفته أصلية لكن جامع خنثى المشكل، فالخنثى المشكل لا نعلم هل هذا الفرج أصلي أو لا، فعندهم لا يلزم الغسل، لكن يلزم ماذا؟ الوضوء، لأنه مسه بشهوة. على كل حال، إذا غابت الحشفة الأصلية في فرج أصلي قبلا كان ذلك الفرج أو دبرا فإن هذا من موجبات الغسل. الدليل على هذا حديث عائشة المشهور: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في رواية مسلم: وإن لم ينزل. في رواية مسلم: وإن لم ينزل. والصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر حصل بينهم خلاف كبير في مسألة التقاء الختانين، والتقاء الختانين أي التقاء موضع الختان بموضع الختان، وهذا يقتضي دخول الحشفة. أما مجرد ملامسة الفرج للذكر فهذا لا يوجب اغتساله، مجرد اللمس فقط، لكن إن كان بشهوة فعند الحنابلة يوجب ماذا؟ وضوءا، يوجب وضوءا، فلا بد من دخول الحشفة. وهكذا في الحدود أيضا، في الحدود أيضا لا يحد الزاني إلا إذا دخلت الحشفة، إذا دخلت الحشفة، والمقصود بالحشفة يعني مقدمة الذكر من يعني إلى موضع الختان. فإن قال إنسان طيب قد تكون المرأة غير مختونة أو الرجل غير مختون، نقول المقصود موضعهما إن ختنا وهو معروف. نعم، إذا الاغتسال لا بد من التغيب، لا بد أن من أما الملامسة فلا، مجرد الملامسة فلا يوجب غسلا، لا بد من تغيب الحشفة كاملة. فلو سيأتي الخلاف، الخلاف في الإنزال تقصد صح؟ نعم. إلا بلى، الذي دل على الدخول ثم جهدها، فالجهد يقتضي ذلك، وإلا فلا جهد إلا بإدخال. أما إذا كان ما في إدخال فليس هناك جهد في الواقع. ترفع صوتك. أيوة، إذا التقى الختانان يفسره الرواية الأخرى ثم جهدها، ثم إن التقاء الختانين لا يكونان إلا بالإيلاج، لأن ختان الرجل ليس في طرف ذكره وإنما هو بعد الحشفة، فلا بد من الإدخال وإلا فلا يلزم. ولأن الأصل السلامة وعدم الإيجاب في الاغتسال إلا بدليل، فالتقاء الختانين يعني موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة، ولا يكون إلا بإيلاج كما هو معلوم. نعم، على الاثنين. نعم نعم، إذا حصل التقاء الختانين فالغسل على الاثنين. قال رحمه الله: وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. وهذا القول إخوة ليس القول الوحيد في المسألة، فمن أهل العلم بل من الصحابة الكرام من يرى أن الغسل لا يلزم إلا بالإنزال، إلا بالإنزال، وأوردوا في ذلك أحاديث. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أمر من أكسل أن يغسل ما مس من امرأته ويتوضأ ويكفي ذلك. والإكسال هو التقاء الختانين دون إنزال، يعني جماع من غير إنزال يسمى إكسالا. وهل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلربما جامع أهله ولم ينزل فيسمى إكسالا كما ثبت في الصحيح، يسمى إكسالا. والصواب أن هذا الحديث منسوخ، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر الرجل الذي أكسل بعدم، يعني أمره بأن يغسل فقط ما أصاب من امرأته ويتوضأ فقط، فهذا منسوخ، نسخه حديث عائشة وإن لم ينزل. وأيضا الحديث الآخر إذا التقى الختانان. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كما عند الترمذي بإسناد صحيح وجاء أيضا عند النسائي وأبي داود وغيرهم، قال: كانت الفتية التي يقولون الماء من الماء رخصة، رخص الله بها ثم أمر بالاغتسال بعد. يعني حديث الماء من الماء فهم منه بعض العلماء وبعض الصحابة أنه لا يلزم المؤمن المجامع غسل إلا إذا أنزل، لأنه يعني قال الماء من الماء، الماء من الماء، الماء الأولى يعنى به، الماء الأول يعنى به نعم الغسل، من الماء يعني من المني، ومن هنا سببية، يعني أنه يلزم الغسل من خروج المني. والصواب أن هذا كان في أول الأمر، ثم استقر الأمر على أن التقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم يكن إنزال. قال رحمه الله: ولو من بهيمة أو ميت. هنا لو إشارة خلاف، يعني حتى لو كان هذا الإيلاج في بهيمة أو من بهيمة أو كان في ميت، نسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم أن الرجل ينقطع جواز تمتعه بزوجته إما بفرقة في الحياة أو بفرقة الموت. فرقة الحياة لو طلق فإنه لا يحل له أن يستمتع بها بعد. فرقة الحياة أيضا كالخلع، فرقة الحياة لو الفسخ، فرقة الموت هذا محل إجماع بين أهل العلم لا يحل له أن يستمتع بعد. وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله لا يذكر الجواز من عدمه حينئذ، وإنما يذكر هل يوجب ذلك اغتسالا أو لا، فيرى أنه يوجب الاغتسال لعموم النصوص. ومن العلماء من يقول البهيمة والميت ليس محلا للشهوة، فمن ثم لو حصل ما حصل فإنه لا يوجب غسلا. قال رحمه الله وإسلام كافر، إسلام الكافر يوجب الغسل لبضعة أحاديث، منها حديث قيس بن عاصم المشهور أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي. وكذلك ثمامة بن أثال، فإن ثمامة بن أثال وهو سيد اليمامة لما أسر فالنبي عليه الصلاة والسلام ربطه في المسجد، وفيه جواز إدخال الكفار إلى المساجد لا سيما إذا كان ثم حاجة، فربطه في المسجد وكان يمر عليه كل يوم ويسأله ويحاوره عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر المطاف تركه وعفى عنه ولم يأخذ منه فداء، فأثر هذا في نفس ثمامة بن أثال، مع أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني فيه نوع من التهديد، يعني إن قتلتني فإن خلفي من سيأتي يعني سيأتي بفداء دمي، ففي تهديد للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك حسن خلقه عليه الصلاة والسلام كان هو الأغلب، فلما عفى عنه أسلم ثمامة بن أثال، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، حيث قال للصحابة اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. ولهذا ذهب الحنابلة والمالكية إلى وجوب الغسل عند الإسلام، وبعض العلماء لم يوجبوا غسلا كالأحناف والشافعية. الشافعية قالوا إلا إن كان جنبا فإننا سنلزمه بالغسل لأجل دفع جنابته فقط، وأما إن لم يكن جنبا فلا يلزمه غسل. وكذا أما الأحناف فلم يلزمه بغسل مطلقا حتى ولو كان جنبا في حال كفره، لأن الإسلام يجب ما قبله، كل ما كان واجبا عليه في الجاهلية إذا أسلم يسقط عنه ولا يحاسب عليه، ومن ذلك الغسل من الجنابة. واستدلوا أيضا قالوا لأن المسلمين لأن الكفار الذين أسلموا في عهد النبوة كثير جدا، ومع هذا لم ينقل أمرهم بالاغتسال، ويرد عليهم فيقال يكفي أنه يأمر واحدا، لا يلزم أن نتتبع كل من أسلم من الكفار ونقول هل أمرك أو لم يأمرك، ثم إن هذا الأمر انتشر واشتهر وذاع حتى لم يكن هناك حاجة من أن يعاد مع إسلام كل كافر. ولهذا فلعل الأقرب قول الحنابلة وهو الإلزام بالغسل إذا أسلم، لا سيما أنه قد انتقل من ديانة الكفر والشرك إلى الإسلام، فكان من المناسب أن يذهب عنه يعني شيئا من تلك الأدران التي كانت في عهد جاهليته. قال رحمه الله وموت، أي ومن موجبات الغسل الموت، يعني إذا مات الإنسان المسلم فإنه يلزم أهل الإسلام تغسيله، وهذا فرض كفاية، تغسيل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، هذه كلها فروض كفايات، وقد تتعين إذا لم يكن إلا فلان ممن يحسن التغسيل فإنه يتعين عليه. ما الدليل على ذلك؟ الأوامر النبوية التي جاءت بتغسيل الأموات، قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال للذي وقصته دابته وهو محرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، وفي لفظ ووجهه، فإنه يأتي يوم القيامة ماذا؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه كلها تدل على أن تغسيل الميت واجب، إذن هذا من موجبات الغسل. قوله وحيض ونفاس، الحيض والنفاس أيضا من موجبات الغسل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. والنفاس كذلك يعني تغتسل المرأة إذا طهرت منه، وهذا محل إجماع، وسيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن الحيض والنفاس هل تغتسل إذا طهرت داخل الأربعين ويحل لها ما يحل للطاهرات أو لا. قال رحمه الله: لا ولادة عارية عن دم. هذا استثناء من النفاس. النفاس إن كان قد خرج مع الولد دم فإنه يلزمها الاغتسال، لأن سبب الاغتسال هو الطهر من الدم. أما إذا نفست المرأة من غير دم، وهذا نادر لكن إن وقع فما الحكم؟ كأن تخرج ولدها دون دم، فما الحكم؟ لا يلزمه الاغتسال. لماذا؟ لأنها أصلا لم يخرج سببه وموجبه وهو الدم، وهو الدم. طيب ماذا تصنع المرأة إذا ولدت من غير دم تماما؟ خلاص أحسنتم، هذا نقض وضوءها فقط لأنه خارج من سبيل، لكن لا يوجب غسلا، يوجب وضوءا لا غسلا، يوجب وضوءا لا غسلا. فحينئذ تتوضأ وتصلي ولا يلزمها أن تغتسل. سنجيب عن الأسئلة إذا انتهى هذا الباب إن شاء الله. طيب لماذا قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة الاغتسال هو الدم ولم يخرج؟ قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. الآن انتهى من موجبات الغسل، فما موجبات الغسل عند الحنابلة؟ واحد، خروج المني دفقا بلذة في حال اليقظة، أما في حال النوم فيكتفى بخروج الماء وإن لم يكن دفقا بلذة. الثاني، تغييب الحشف الأصلية في فرج أصلي، يعني التقاء الختان بالختان. الثالث، إسلام الكافر. الرابع، الموت. الخامس، الحيض. والسادس، النفاس. طيب إذا كانت الولادة عارية عن دم فعند الحنابلة لا يرونه موجبا للغسل لأن سببه لم يوجد وهو الدم. الآن سيأتي إلى آثار من لزمه الغسل. الذي يلزمه الغسل إما لكونه على جنابة، إما بالتقاء ختانين أو باحتلام أو نحو ذلك، أو لكونه أو لكون المرأة قد حاضت ثم طهرت أو غير ذلك. الآن من لزمه الغسل يمنع من ماذا؟ قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. فيدخل في هذا قراءة القرآن للجنب، ويدخل فيه قراءة القرآن للحائض والنفساء، فهؤلاء يمنعون من قراءة القرآن عند الحنابلة. وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان جزءا من القرآن، جزءا من آية، بعض آية، لكن المعتمد في المذهب أن الذي يمنع منه من لزمه الغسل هو قراءة آية فأكثر، قراءة آية فأكثر، كما في الإقناع والمنتهى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن من لزمه الغسل مثل الجنب والحائض والنفساء يمنعون من قراءة القرآن أدلة كثيرة. من ذلك ما جاء عند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فدل على أنه إذا كان جنبا امتنع من قراءة القرآن. وأيضا حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قالوا أيضا هذا قد قال به جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرهما أن عليا قال: اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإن كان أحدكم جنبا فلا ولا آية، فلا ولا آية. وبعضهم يرويه مرفوعا، لكن الصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما في المصنفين، يقول: فإن كان أحدكم جنبا فلا ولا آية. لكن قالوا: وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يلزم الناس بالغسل، لا يمكن أن يمنع الناس من قراءة القرآن إلا بنص من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأول في المسألة، وقد ذهب إليه أكثر العلماء أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. وذهب بعض أهل العلم، بل ذهب إليه كثير من المحدثين، أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يقرأ القرآن، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها الأصل، قالوا الأصل الجواز، الأصل أنه مسلم، والمسلم مطلوب منه أن يقرأ القرآن، فيدخل في عمومات النصوص التي جاءت في الحث على قراءة القرآن، فهو إن كان جنبا لكنه بقي على إسلامه وعلى إيمانه، فيقرأ كبقية المسلمين، ونحتاج إلى دليل صحيح صريح يمنعه من القراءة. قالوا أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، كلمة كل تقتضي أن يكون جنبا أو طاهرا، يعني كل أحيانه، حتى ولو كان جنبا فإنه يذكر الله. وقراءة القرآن من ذكر الله، قالوا وقراءة القرآن من ذكر الله. قلنا لهم طيب عندكم أحاديث صريحة في المنع، الأحاديث المتقدمة التي مرت معنا، حديث من؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، حديث علي. قالوا هذا الحديث لا يصح، لأن فيه راويا يقال له عبد الله ابن سلمة، وهو راو ضعيف، فيكون الحديث حينئذ ضعيفا، حتى إن الشافعية كان يقول كان أهل الحديث يوهنونه. وممن ضعفه أيضا الإمام أحمد رحمه الله. وأما الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقالوا هذا من رواية إسماعيل ابن عياش. إسماعيل ابن عياش إذا روى عن الشاميين تقبل روايته، لكن إذا روى عن الحجازيين فلا تقبل روايته، وهذا الحديث عن الحجازيين فلا تقبل روايته. لهذا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يضعف هذا الحديث، يقول لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فلا تقبل روايته، فيكون حديثه ضعيفا. وعلى هذا فيحل للحائض أن تقرأ القرآن، لأن الحائض ما عندنا إلا هذا الحديث يمنعها من قراءة القرآن، أو القياس على الجنوب، وهو قياس ضعيف. بقي معنا الجنوب. أما قولهم الآن سنناقش من أباح من أجاز، أما قولهم أن ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل إحيانه، فنقول هذا عام، وهذا العموم مخصوص بالأحاديث الأخرى، بل إنه عليه الصلاة والسلام كره أن يرد السلام على غير طهار، وتيمم ورد السلام كما هو معلوم، لما مر عليه أحد الصحابة وهو يقضي حاجته فرد عليه السلام فلم يجبه. وفي بعض الآثار أنه تيمم ثم أجابه، فهذا فيه دلالة على أن الحديث الذي ذكرتموه ليس عاما من كل وجه، وإنما هو مخصوص. وأما قولهم إن الأصل في المسلم أنه يقرأ القرآن، ويعوزنا الدليل على منعه أثناء الجنابة، نقول الدليل موجود وهو ما تقدم. وقال بعض أهل العلم أيضا الجنابة تختلف عن الحيض، لأن الجنب يستطيع أن يرفع جنابته متى ما أراد، وذلك بالاغتسال. أما الحائض فإنها لا تستطيع أن ترفع حيضها إلا إذا انقطع الدم. كذلك الجنب هو الذي غالبا هو الذي أوجب على نفسه الغسل، هو الذي أدخل نفسه في الجنابة، لكن الحائض ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، لا تأتي هي بالحيض. ولعل الأقرب الله أعلم أن يقال الجنب لا يقرأ القرآن، لكن الحائض تقرأ القرآن. من أهل العلم من قال الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت، كأن تكون معلمة قرآن أو تكون طالبة قرآن وعندها اختبار مثلا ونحو ذلك، لكن هذا على القول بصحة حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أما والحديث ضعيف، ف فإننا نبقى على الأصل وهو أن الحائض تقرأ. والجنب منعناه لأدلة أخرى، والجنب منعناه لأدلة أخرى. حينئذ نعم نعم تقرأ الحائض بحائل ولا تمس، نعم هذا هو الوسط، أن نقول الحائض تقرأ القرآن لكن بحائل. نعم الاستماع لا بأس به بالإجماع، يعني يكون الحائض تسمع القرآن أو الجنب يسمع القرآن دون أن يحرك شفتيه بالنسبة للجنب، هذا لا حرج فيه. بقي معنا أن بعض الناس يأتي بأذكار أصلها في القرآن، مثل مثلا دعاء الركوب أو دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا، أو مثلا يقول الحمد لله رب العالمين وهو آية من الفاتحة، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو بعض آية في النمل، أو آية من الفاتحة عند الشافعية. فحينئذ إذا قاله على وجه الدعاء أو على وجه الذكر فلا بأس، فلا بأس. لكن إذا أتى بذلك على وجه القراءة فإنه يمنع منه إذا كان جنبا، يمنع منه إذا كان جنبا. لكن يا إخوة لا يأتي أيضا بصورة كاملة، مثلا يقول والله أنا جنب لكن أريد أن أذكر أذكار النوم فيقرأ المعوذات وقل والله أحد، أقول لا هذا بعيد، أن هذا في الواقع كثير من القرآن. لكن أن يأتي يعني بشيء يسير مثل الآية الحمد لله رب العالمين لما رزق مثلا بمولود أو نحو ذلك فحمد الله، أو تجدد عنده نعمة فحمد الله، أو مثلا استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن ذلك بعض آية لكن قالها على أنه ذاكر، هذا شيء يسير قاله ذكرا. أما أن يأتي بالإخلاص كاملة أو بالمعوذتين كاملتين أو نحو ذلك فلا يمنع منه. نعم أحسنت، أيضا يستدل بهذا كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وهم حملوا هذا بعضهم حمله على الكراهة الشرعية، فقال إنه لم يجزم بمنع نفسه من القراءة أو من الذكر، لكن هو على كل حال استدل به أيضا من يرى أن الجنب لا يقرأ القرآن، وقال الكراهة هنا تعني المنع كقوله تعالى كل ذلك كان عند ربك نعم كان سيئه عند ربك مكروها، فهنا الكراهة تعني كراهة المنع والتحريم، فكره أن يذكر الله يعني منع نفسه من أن يذكر الله تبارك وتعالى إلا على طهر. فيحمل على يعني يؤخذ من هذا الحديث أن الجنب لا يقرأ القرآن. بقي أن نعلم يا إخوة أن بعض الصحابة كان لا يرى بقراءة الجنب بأسا، حتى نعلم أن من ذهب إلى أن الجنب يقرأ القرآن أن له أيضا له أصل. جاء في البخاري وإن كان معلقا أن ابن عباس قال البخاري قال ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، فكأنه جعله في مقابلة رأي من الصحابة، رأي علي رضي الله عنهم جميعا، فعلي رضي الله عنه منع الجنب من قراءة القرآن وابن عباس رخص له. وهذا الحديث وإن كان معلقا لكن قد وصله ابن المنذر وغيره. وعلى كل حال فالأحوط للإنسان بل هو المترجح أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن بإمكانه أن يرفع جنابته بالاغتسال، أما الحائض فلها أن تقرأ على الصحيح من أقوال أهل العلم وإن لم تحتج لضعف الحديث. قال رحمه الله ويعبر المسجد لحاجة. إذن من وجب عليه الغسل فإنه أولا يمنع من قراءة القرآن، ثانيا يمنع من المكث في المسجد لكن يعبره لحاجة، لكن يعبره لحاجة. والدليل على هذا قول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم المعتكف إذا أصابته جنابة فسيأتي معنا أنه إذا أراد أن يبقى يخفف تلك الجنابة بالوضوء كما جاء عن عطاء، سيأتي بعد قليل إن شاء الله، لكن لا يمكث دون تخفيف، لا يمكث. إذن الحائض لا تمكث في المسجد والجنب لا يمكث في المسجد، ما الدليل؟ الآية، الآية جاءت في الجنب أو في الحائض؟ جاءت في الجنب، فما بال الحائض؟ قالوا يقاس عليها، ولورود أحاديث أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، عندما امتنعت عائشة من إدخال يدها إلى المسجد لأن بيتها كان ملاصقا بالمسجد، فلربما أدخلت يدها تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أو هو يدخل رأسه الشريف إلى حجرته من المسجد فترجل شعره، ففيه أن المعتكف لو خرج بعض بدنه فلا حرج، وفيه أن الحائض لو دخل بعض بدنها فلا حرج، لكن فيه أيضا أن الحائض لا تمكث بكامل بدنها في المسجد. نعم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الحيض من البقاء في مصلى العيد، قال وليعتزلنا مصلانا، فيؤخذ منه أن المساجد من باب أولى فلا تمكث فيها الحائض. على خلاف الدلالة، فإن بعض أهل العلم حمل وليعتزلنا مصلانا يعني مكان صلاتنا لا كامل المصلى، وقالوا لأنها لو مكثت هذه الحائض في مكان الصلاة لأدى ذلك إلى انقطاع الصفوف فيكون المعنى هذا، وهذا لن أريد أن يعني لا أريد الخوض فيه لأنه سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى في صلاة العيد بإذن الله تعالى في أحكام صلاة العيد. لكن الذي يعنينا الآن هل الجنب له أن يعبر المسجد أو لا؟ قلت لكم عند الحنابلة نعم، وهل في المسألة خلاف؟ الآية صريحة واضحة، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني معنى هذا أن عابر السبيل يعني إذا المجتز لحاجة لا بأس لذلك. نقول نعم هذا عند بعض العلماء، لكن بعض أهل العلم قال بالمنع منه، يعني أن الجنب لا يجتاز ولو لحاجة. لماذا؟ قالوا لأن الآية أنتم فهمتموها على غير فهم صحيح. ما فهمكم للآية؟ قالوا هنا عابر السبيل هو المسافر، وقوله تعالى في أول الآية، ما أول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تصلوا حال سكركم حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا أي ولا تصلوا حال جنابتكم إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فإنكم تتيممون. هكذا فهموا الآية، هكذا فهموا الآية، يعني إلا عابر السبيل يعني إلا المسافرين إذا لم يجدوا ماء تيمموا. وبهذا قال بعض أهل العلم، فقال إن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر إلا للمسافر إذا لم يجد ماء، بناء على فهمه للآية. والصحيح والله أعلم أن الآية على ظاهرها، وأن المقصود أن الجنب يحل له أن يدخل المسجد للحاجة لكن لا يلبث فيه طويلا، فإذا أراد اللبث فإنه يخفف ذلك بماذا؟ بالوضوء، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما الحائض فقد جمعها، والجنب حديث جاء عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فأخذوا منه منع الحائض أيضا ومنع الجنب. هل تقيسون الحائض على الجنب فتمر للحاجة أو لا؟ ما رأيكم؟ تمر؟ أيهما أشد حاجة الآن؟ الجنب يستطيع أن يرفع جنابته ومع ذلك أبحنا له أن يدخل المسجد، طيب والحائض؟ تمر؟ ما دليلكم على المرور؟ الأصل أنها ممنوعة من اللبث في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لها المكث في المسجد ولأمرها باعتزال المصلى وغير ذلك، يعني القياس. إذن الدليل القياس. تفضل. نعم، إن حيضتك ليست بيدك، نعم، كأنه أمر قد كتب على بنات آدم. طيب هذا لو كان جائزا سمح أن يتصلم لعائشة أن يعني تأتي إلى المسجد مثلا فتعطيه الأشياء وهي حائض، ثم إن تحرج عائشة من إدخال يدها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها في أصل التحرج ومخالفته لها فقط في إدخال بعض البدن، يعني هو وافقها على أصل التحرج، ما قال لماذا تمنعين نفسك من دخول المسجد فالحائض لا تمنع، لا هو وافقها على عدم دخولها إلى المسجد لكن فقط سمح لها بإدخال بعض بدنها. الحائض أشد من ثم لا تقاس على الجنب، على القول الثاني الآن، أنتم اختلفتم الآن على قولين، بعضكم قاس وقال الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها بخلاف الجنب يستطيع، فكان القياس أولويا من هذا من هذه الحيثية، وبعضكم قال لا الحائض قد تلوث المسجد، فعلى هذا لو لبست الحائض حفاظة أو استثفرت بشيء هل تسمح لها بالدخول للمساجد أو بالمرور؟ نعم، إذن هي تقاس على الجنب ما أمكن يعني مع عدم التلويث. كأني أرى رأيا ثالثا مع بعضكم، تفضل. نعم، فكأنه يقر البقية، يعني يريد الشيخ أن يقول إن الحائض أصلا غير ممنوع من المكث في المسجد أصلا، فالمكث جائز والمرور جائز كذا، هذا قال به بعض المحدثين على كل حال وبعض الفقهاء. إذن الخلاف الآن هل الجزء إذا أبيح الجزء يباح الكل أو لا؟ فتفضل. في الطواف نعم، كيف ما فهمت؟ ها؟ الحائض؟ لا الحائض ما تطوف، تفعل كل شيء إلا الطواف، كما جاء افعل كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف في البيت. ها تمر بالمطاف. ها أحسنت أحسنت، فهمت الآن، يعني إذا أرادت أن تذهب إلى المسعى فلربما مرت بالمسجد النبوي ومع ذلك لم تمنع، هكذا تريد أن تقول. نعم، لكن هل هذا حصل في العهد النبوي أنها كانت تمر بالمسجد ذاهبة إلى المسعى؟ هذا يحتاج إلى دليل في الواقع. إذا ثبت هذا نعم يصبح عندنا نص لا قياس. على كل حال من أهل العلم من قال الحائض يجوز لها أن تمكث أصلا في المسجد. قلنا طيب والأدلة الواردة إني لا أحل المسجد للحائض ولا الجنب، قال هذا لا يصح، نعم ضعيف. طيب والقياس على الجنب، قال القياس على الجنب ضعيف لأن الجنب يستطيع أن يرفع جنابته بالاغتسال بخلاف الحائض، ولأن الجنب لا تطول مدته لكن الحائض تطول. لكن يبقى معنا يا إخوة أحاديث أخرى فيها دلالة، اعتزال المصلى على القول بأن المصلى هو مصلى العيد هذا فيه دلالة قوية، وعندي أن من أقوى الأدلة حديث عائشة إن حيضتك ليست في يدك. كيف يا شيخ؟ على المكث نعم، على المكث نعم، لكن احنا إذا أسقطنا منع المكث أسقطنا منع المرور، لأن من أهل العلم من يمنع من يقول المكث جائز للحائض بناء على أن الأدلة لم تصح، لكن عندنا حديث الصحيحين إن حيضتك ليست في يدك، فلو كان مكث الحائض في المسجد جائزا لما أقرها على امتناع إدخال يدها إلى المسجد أصلا، يعني فلربما قال لها الحائض أصلا يحل لها أن تدخل المسجد فلماذا تتحرج من إدخال يدك، لكن قال إن حيضتك ليست في يدك أي إن حيضتك في سائر البدن لا في بعضه، ومن ثم لا يحل لك أن تدخلي بكل بدنك إلى المسجد أما بعض البدن فلا بأس. فإقراره لها عليه الصلاة والسلام على هذه الجزئية يدل على أن الأصل فعلا منع الحائض من المكث في المسجد. لكن السؤال الآن لو توضأت الحائض كما يتوضأ الجنب فهل تخففون عنها الحكم وتجعلونها تمكث في المسجد؟ لماذا؟ الدليل القياس، ألا تقول بالقياس؟ ما الفارق الآن بينهم؟ هي المرأة ستستثفر وتلبس حفاظات، إذا هذا قياس أولوي، إذا كان الجنب الذي يستطيع أن يرفع جنابته باغتسال سمحنا له أن يمكث إذا توضأ، فاسمحوا إذن للحائض إذا توضأت. وعلى كل حال هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قيد ذلك من قطاع الدم، يعني إذا انقطع الدم ثم توضأت حل لها أن تمكث في المسجد قياسا على الجنوب، قياسا على الجنوب. أما المذهب فإنهم يمنعون الحائض من المكث في المسجد. قال رحمه الله: ويعبر المسجد لحاجة. قبل أن ننتهي من هذه المسألة، علماء الشافعية يمنعون الجنب أو غير الجنب من المرور في المسجد، لا لكونه جنوبا، وإنما لورود النص في كراهة اتخاذ المساجد طرقا. فيقولون المرور في المساجد أصلا مكروه سواء كنت جنبا أو كنت غير جنب، للنهي عن اتخاذ المساجد طرقا. وهذا يعني قد أتى أنهم من علامات الساعة. قال رحمه الله: ولا يلبث فيه بغير وضوء. لا يلبث فيه بغير وضوء استدلالا بما جاء عن عطاء ابن يسار رحمه الله تعالى، كما جاء في سنن سعيد بن منصور. قال عطاء بن يسار: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فالوضوء يخفف الجنابة، مع أنه لا يرفع عنهم الأحداث، ما زالوا محدثين، لكن هذا خفف الجنابة فحسب. نعم أحسنت، هذا إيراد. يقول الكافر نجاسته أشد من، أو دعنا نقول أنه أغلظ من الجنب، حاله أغلظ من حال الجنب، فكيف تمنعون الجنب المسلم الذي يقول لا إله إلا الله من المكث في المسجد، وتسمحون للكافر المشرك النجس بأن يمكث في المسجد؟ هذا إيراد، ما رأيكم؟ فضل. طيب، ويقول الكافر دخل لحاجة، والجنب إذا دخل لحاجة وأراد المكث، هل تسمحون له بالمكث؟ جميل، يعني تقول استثناه النص، لكن هو سؤاله أصلا لماذا تمنعون الجنب أصلا من المكث في المسجد، مع أنه أشد وأغلظ، مع أن الكافر أشد وأغلظ، وسمحتم له؟ فضل. يعني الكافر استثني بدليل، هو أغلظ لكن لما استثناه الدليل سمحنا بأن يمكث في المسجد، لكن الجنب إنما استثناه الدليل إذا توضأ، إذا ما توضأ يمنع للآية. جميل. يعني الشيخ يقول بأن المرد إلى النصوص الشرعية. طبعا في الواقع يا أخوة، إذا تأملنا نجاسة الكافر فإذا نجاسة معنوية على الصحيح، نجاسة الكافر معنوية. طيب، ويقول لك أيضا والجنب، نعم أيضا معنوي، لم يتنجس الجنب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الحائض التي يخرج منها الدم الذي هو نجس بالإجماع: إن حيضتك ليست في يدك. فكيف بالجنب الذي يخرج منه المني وهو طاهر على الصحيح؟ نعم، تفضل. طيب، الجنب يقول الجنب فيني يمكنه أن يرفع الحدث بالاغتسال. طيب، والكافر يمكنه أن يرفع حدث الشرك بالإسلام كذلك. نعم، احنا الان في محاوره، نريد ان نصل الان الى شيء راجح في المساله. جميل، هذا دليل الشيخ، يقول المؤمن لا ينجس، فلماذا تمنعونه من المكث في المسجد؟ والكافر الذي قال الله عنه انما المشركون نجس، تقولون احضروا للمسجد، حطوه في المسجد لا باس. تفضل. يعني هناك مصلحة من إدخال الكافر إلى المسجد، حيث سيرى المصلين وهم يصلون خلف إمام واحد، ويسمع القرآن كما قال الله: حتى يسمع كلام الله. فصار هناك مصلحة. على كل حال يا إخوة، المسألة أصلا خلافية في إدخال الكفار إلى المساجد. منهم من قال إنما هو للحاجة، ومنهم من قال إذا كان ثم مصلحة كأن يدخل في الإسلام، ومنهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجعل المساجد كلها ممنوعة من إدخال الكفار كالمسجد الحرام، وكذلك الجنب أيضا، المكث في المسجد للمتوضع محل خلاف، وإن كان الصواب جواز ذلك. تفضل. نعم أحسنت، يعني أن الآية جاءت في المسجد الحرام فيسمح للكافر بدخول بقية المساجد للنص لمفهوم الآية وللحديث. جميل. على كل حال الخلاصة أن الذي يفصل في هذا هو النصوص الشرعية، فالنص الشرعي أباح للجنب إذا توضأ أن يمكث، وإذا لم يتوضأ منعه من المكث في المسجد فنقول سمعا وطاعة، وأباح للكافر أن يدخل فنقول سمعا وطاعة، والقياس إذا عارض نصا صار باطلا. وماذا يسمى إذا عارض نص؟ فاسد الاعتبار، يسمى فاسد الاعتبار، فلا قياس مع وجود النص. قال رحمه الله: ولا يلبث فيه بغير وضوء، دليله ما تقدم من حديث عطاء رضي الله عنه ورحمه قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. بعد أن ذكر رحمه الله ما يلزم أو ما يمنع منه من لزمه الغسل، ذكر الآن من يسن له الغسل، لكن في الواقع هناك أشياء أيضا يمنع منها من وجب عليه الغسل، ما ذكرها المؤلف، أوصلها بعضهم إلى 10 أشياء. مثل ماذا يا إخوة؟ مثل الطلاق بالنسبة لمن؟ للحائض، فالحائض لا يجوز طلاقها بإجماع المسلمين، لا يحل طلاقها، هذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فهل يقع طلاقها أو لا يقع، هذا محل خلاف، والجماهير وأكثر العلماء بل عامتهم على إيقاع الطلاق، إيقاع الطلاق، ففصلوا الحكم الوضعي عن التكليف حينئذ، وذهب بعض العلماء إلى عدم إيقاعه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه لا يوقع طلاق الحائض لأنه طلاق بدعي. وهذه المسألة طويلة الأذناب والكلام فيها يطول جدا، لكن المقصود أنه يحرم طلاق الحائض، والدليل حديث ابن عمر في الصحيح، فإن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى عن ذلك وقال لعمر: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فقوله فليراجعها دليل على أن الطلقة قد وقعت، وهذا رأي الجماهير. وبعض العلماء كشيخ الإسلام يقول هنا المراجعة مراجعة لفظية، لأنه في بعض الألفاظ قيل له: هل حسبت عليك؟ قال: لم تحسب شيئا. وفي بعض الألفاظ قال: حسب الطلقة. ولذلك أقول هذه المسألة من عضل المسائل، لأن الأحاديث على صحتها ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. طيب، أيضا مما يمنع منه الحائض والجنب مس المصحف، وذكر قراءة القرآن ولم يذكر مس المصحف مما ذكر أيضا، ومن ذلك الطواف، ومن ذلك أيضا بالنسبة للحائض الصيام، فإنها تمنع من الصيام، وكذلك يمنع ذلك الصلاة، الحائض والجنب لا، الصلاة قد جاء فيها الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن قال: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وبالنسبة للحائض حديث معاذة العدوية في الصحيحين عندما سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ إن ذلك كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. منه أيضا وجوب الصلاة، فالحيض يمنع وجوب الصلاة، يعني أصلا لم تجب عليها الصلاة، لكن لا نقول يمنع وجوب الصيام، فالصيام وجب لكن لا يجوز أداؤه إلا بعد الطهر، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. لا، السعي لا تمنع منه الحائض. نعم، الجنب كذلك لا يمنع من السعي لأنه لا يشترط له الطهارة، والله أعلم. لا، الطواف الحائض لا تطوف إلا، ذكر بعض العلماء، إذا خشيت فوات الرفقة، فبعض العلماء يرى أنها تستثفر وتطوف. نعم، الجماع ممن أحسنت للحائض. نعم، كذلك الحائض يمنع جماعها، يمنع جماعها وإن كان يحل أن يستمتع بها دون الفرج. طيب، قال: ومن غسل ميتا، إذا غسل ميتا فإنه يستحب له أن يغتسل. ما الدليل على ذلك؟ عموم حديث ومن غسل ميتا فليغتسل، والحديث الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحمل الأمر هنا على الاستحباب جمعا بين النصوص. أو أفاق من جنون أو إغماء، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل عليه المرض أراد أن يذهب إلى الصلاة ودعا بجفنة ثم اغتسل، ثم قام عليه الصلاة والسلام ناهضا إلى الصلاة فأغمي عليه مرة أخرى ثم دعا بماء فاغتسل، وهكذا في دلالة على أن المغمى عليه يستحب له أن يغتسل إذا أفاق، والجنون من باب أولى. أو إغماء بلا حلم، كيف بلا حلم؟ يعني بلا احتلام، أما لو احتلم فإنه يكون غسله واجبا، إذا احتلم كان غسله واجبا. ثم شرع المؤلف رحمه الله بالغسل الكامل، قال والغسل الكامل، وهذا يفهمنا أن الغسل غسلان، غسل كامل وغسل مجزئ. أما الغسل المجزئ فهو ما جمع ماذا؟ الأركان والشروط والواجبات. وأما الغسل الكامل فهو أن تأتي بالأركان والشروط والواجبات والسنن. ثم شرع فيه فقال أن ينوي ثم يسمي. أن ينوي النية شرط لصحة الأعمال كما تقدم، إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي، والتسمية عند الحنابلة ما حكمها يا إخوة؟ التسمية عند الحنابلة واجبة في الوضوء وفي الغسل للحديث المتقدم، لا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وتقدم أن هذا الحديث ضعيف بطرقه، ومن ثم التسمية لا تكون واجبة ولا شرطا للصحة. قال ويغسل يديه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لما اغتسل غسل يديه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الألفاظ أنه ضرب بيده الحائط فأزال وأماط الأذى عنه ثم غسل يديه ثلاثا. وما لوثه سيغسل ما تلوث به، ما لوث يده من بقايا الجنابة ونحوها، فإنه يغسل ذلك ويزيله عنه ويتوضأ. والسؤال هنا هل يتوضأ وضوءا كاملا أو يتوضأ وضوءا ناقصا إلا قدميه؟ نعم أيوة، عندك حديثان، حديث عائشة وحديث ميمونة. حديث عائشة ماذا جاء فيه؟ قال غسل قدميه متى؟ مع الوضوء ولا بعد الوضوء؟ لا، حديث ميمونة رضي الله عنها هو الذي جاء فيه فصل غسل القدمين، وحديث عائشة أنه معه. ظاهر كلام البهوتي في العمدة أن المذهب أن يجمع بين الأمرين، فيتوضأ وضوءا كاملا مع قدميه ثم بعد ذلك يغسل قدميه جمعا بين الحديثين، لكن الظاهر الله أعلم أن الحديثين في قصتين مختلفتين، أنه مرة عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا، ومرة توضأ وضوءا إلا قدميه فغسلهما بعد أن خرج من مغتسله. وقد يقال إنه فعل ذلك لحاجة، لأنه قد مشى مثلا على التراب فأصاب التراب قدميه الشريفتين فغسلهما بعد ذلك. تفضل. وحديث ميمونة، حديث ميمونة جاء فيه أنه غسل قدميه متى؟ بعد أن اغتسل. قال رحمه الله ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني يأخذ بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا أو وضوءا إلا قدميه يحث على رأسه ثلاث حثيات، يعني يملأ كفيه بالماء ويحث على رأسه. هذه الثلاث الغسلات ترويه، يعني تصل إلى أصول شعره. هل يلزم أن ينقض شعره ولا ما يلزم إذا كان جنبا؟ طيب ما رأيكم في حديث ابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي في غسل الجنابة؟ لا، في غسل الجنابة، هذا عند ابن ماجه في غسل الجنابة قال انقضي شعرك واغتسلي، هذا يحمل على استحباب جمع بين النصوص. هذا إذا ثبت جمعنا بينه وبين بقية الأحاديث على الاستحباب. طيب الحائض ما رأيكم؟ هل تنقض شعرها أو لا؟ تنقض شعرها. الحنابلة فرقوا بين الحائض وبين الجنب، فلماذا جعلوا الحائض تنقض شعرها ولم يجعلوا الجنب كذلك؟ تفضل. نعم، الجنب الجنابة تتكرر، فكان من المناسب ألا تلزم المرأة بنقض الشعر. أما الحيض فلا يتكرر إلا مرة في الشهر، تغتسل مرة غالبا في الشهر، فلا يشق عليها ذلك. ومن العلماء من قال بعدم وجوب النقض مطلقا، لا في الجنابة ولا في الحيض، وهذا هو المتوجه. وحملوا الأحاديث على الاستحباب، حملوا كل الأحاديث على الاستحباب. نعم، أحسنت، لكن هذا قالوا في جواب سؤال من قال أفأنقضه؟ قالت أفأنقضه؟ قال نعم. فهو لم يأمرها بالنقض ابتداء، وإنما استشارته في نقضه، قال نعم انقضي. قال لا، لكن نعم، لكن في الحيض ماذا قال؟ أحسنت. وبهذا أخذ جمع من العلماء أن الحائض لا يلزمها نقض شعرها، بناء على تصحيح زيادة لفظة والحيضة، عندما قالت هل يلزمني يعني أن أنقض شعري، فقال لا، في بعض الألفاظ أنها سألته عن غسل الجنابة والحيضة. وهذا هو المتوجه، أن الحائض لا يلزمها نقض الشعر، لكن يستحب لها ذلك. الأولى أن تنقض شعرها، يعني إذا كان ضفائر فإنها تنقضه ثم تروي شعر رأسها بالماء. قال رحمه الله ويعم بدنه غسلا ثلاثا. والدليل على ذلك أيضا حديث عائشة وحديث ميمونة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام عم بدنه بالماء. قال ويدلكه، الدلك هو إمرار اليد مع الغسل، إمرار اليد على البدن مع الغسل. وحكم الدلك سنة عند عامة أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرى الوجوب، ونقل ذلك عن بعض المالكية أنهم يلزمون بالدلك. والصواب أن الدلك سنة، إلا إذا كان الدلك لإزالة حائل يحول بين وصول الماء إلى البدن، فيكون واجبا من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. قوله ويتيامن، يعني يبدأ بما يمينه ثم ما يسره، لحديث عائشة كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوله ويغسل قدميه مكانا آخر، هذا يشعر بأن المذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل قدميه مرة أخرى، فيستحب إذا انتهى من الغسل أن يغسل قدميه، لحديث ميمونة ثم تنحى من مكانه فغسل قدميه. تفضل. حتى في الوضوء الدلك سنة، الدلك سنة في الوضوء وفي الغسل، إلا إذا كان لإزالة حائل كأن يكون على الجسد شيء من الحوائل، فهنا يكون الدلك واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وإلا فإذا لم يكن ثم حائل فلا يجب، وإنما يكون سنة لأن فيه زيادة تنظيف. قال رحمه الله والمجزئ، انتقل الآن إلى الغسل المجزئ. الغسل المجزئ فيه نية وفيه تسمية وفيه تعميم البدن بالماء. تفضل يا لمن كان يغتسل، أحسنت، قيل يعني لمن كان يغتسل في إناء، وقيل لمن كان يريد أن يعني أنه ستتلوث قدماه عندما ينتقل من مغتسله إلى داره فيغسل قدميه بعد ذلك. لكن علماء الحنابلة أطلقوا فقالوا يستحب أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم إذا انتهى من الغسل غسل قدميه، بناء على الجمع بين حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. قال رحمه الله والمجزئ أن ينوي، والنية شرط لصحة العمل، فمن اغتسل دون نية فغسله لا يصح كما تقدم، مثل إنسان قام من النوم بجسده وما زال قلبه نائما ثم اغتسل وقال اغتسلت من الجنابة، نقول غسلك لا يجزئ. أو من اغتسل للتبرد ناسيا حدثه الأكبر فإنه أيضا لا يجزئ على الصحيح كما تقدم. ثم يسمي، والتسمية عندهم واجبة والصحيح عدم وجوبها، ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا القدر المجزئ يعني القدر الواجب، يعم بدنه بالغسل مرة، والزيادة على المرة مستحب. بقي معنى المضمضة والاستنشاق، هل نجعلها في الغسل المجزئ كما جعلناها في الغسل الكامل عندما ذكر الوضوء؟ الصواب نعم، أن المضمضة والاستنشاق يدخلان في الغسل المجزئ كما أنهما دخلا في الوضوء المجزئ، فلا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم تعتبر يعني واجب من واجبات الغسل، لا بد من المضمضة والاستنشاق حتى يكون الغسل صحيحا. قال رحمه الله ويتوضأ بمد. أما الوضوء بمد وقال ويغتسل بصاع، فهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بمد وأنه توضأ بالمد واغتسل بصاع وأيضا بثلاثة أمداد بخمسة أمداد، ما جاء في بعض الروايات بثلاثة أمداد. نعم، ولذلك لما قال له لا يكفيني ماذا قال له الراوي؟ كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد، يعني أن تأخذ الماء بين كفيك أربع مرات، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام مع كونه أوفر الناس شعرا ولحية ومع ذلك كان يكفيه الصاع إلى خمسة أمداد. نعم صحيح، الصاع إلى خمسة أمداد، فهذا يدل على اقتصاده عليه الصلاة والسلام في وضوئه وغسله. قال فإن أسبغ بأقل، أسبغ يعني أتم وأكمل الغسل بأقل، يعني سواء أسبغ الغسل بأقل من الصاع أو أسبغ الوضوء بأقل من المد، فما حكم ذلك؟ أجزأ، يعني لو قال إنسان أنا توضأت بأقل من المد فنقول يجزئ ذلك ما دمت قد غسلت كل أعضائك المراد غسلها ومسحت المراد مسحه فيجزئ. أو قال اغتسلت بأقل من صاع، قلنا أيضا يجزئ، يعني ليس شرطا للصحة أن يكون صاعا، لو كان أقل من ذلك أجزأ. أو نوى بغسله الحدثين، هو لما كانت عليه جنابة عند الحنابلة صار عليه حدثان أصغر وأكبر، فإذا نوى الحدثين بغسله يعني نوى رفع الحدثين أجزأ ذلك، وقد تقدم الاستدلال لذلك. أما في الجنابة فنعم، لقول ربنا تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال ذلك في معرض القيام إلى الصلاة، واكتفى بطهارة الجنابة. وما طهارة الجنابة؟ الاغتسال، فدل على أنه لا يلزمه أن يتوضأ. وهل يشترط أن ينوي؟ عند الحنابلة لا بد أن ينوي الطهارتين، والصواب أنه يكفي أن ينوي رفع الجنابة، يكفي أن ينوي رفع الجنابة ويصلي بذلك الاغتسال ويكفيه. نعم حتى الغسل المجزئ يكفي، الغسل المجزئ يكفي، لو أنه عم بدنه بالماء نزل في نهر أو في بانيو أو في مستنقع أو في بركة وتمضمض واستنشق فيكفي ذلك ولا يلزم أن يتوضأ للآية، لكن هذا على الراجح خاص بغسل الجنابة. أما الغسالة المشروعة بقية الغسالة المشروعة فلا، غسل الجمعة ونحوها، فهذا لا يجزئ عن الوضوء على الصحيح، وإن كان يجزئ عند الحنابلة، الحنابلة يرون أن كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء، والصحيح أن الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو فقط غسل الجنابة، والله أعلم. نعم هذا إيراد جيد، يقول في غسل الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل ماذا أفضل. أقول لعله يحمل على الغسل الكامل، يعني من اغتسل الغسل الكامل الذي يحتوي وضوءا، الذي يحتوي وضوءا، والله أعلم. ويبقى الحديث محتملا في الواقع، يبقى الحديث محتملا أن من اغتسل غسلا مجزئا قد نقول يجزئه عن الوضوء ولا يحتاج أن يتوضأ، له وجاهة في الواقع، وهو يؤيد مذهب الحنابلة في أن غسل الجمعة يجزئ. لكن أيضا إطلاق القاعدة أن كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء، هذا في الواقع توسع بغير دليل، هذا توسع بغير دليل يعني، وهم عندهم كل اجتماع يشرع له الغسل، فلو اغتسل لأي اجتماع أجزأه ذلك عن الوضوء، هذا توسع يحتاج إلى دليل. عند الحنابلة لو اغتسل للعيد أجزأه عن الوضوء، والأقرب أنه لا يجزئه ولا بد أن يتوضأ. نكمل فقط يا أخو هذه المسألتين. قال: ويسن لجنب غسل فرجه، يسن له أن يغسل فرجه لأن ذلك ثبت حديث عائشة وميمونة. والوضوء إذا أراد أن يجعل غسله كاملا فإنه يتوضأ، هذا إذا كان يريد أن يغتسل، لكن ليس مقصوده هذا، إنما مقصوده أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الوطأ فإنه يستحب له أن يفعل أمرين: الأمر الأول يغسل فرجه، الأمر الثاني يتوضأ. إذن يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل يستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ ثم يأكل، وكره أن يأكل على جنابه. كذلك إذا أراد أن ينام فإنه يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام. كذلك إذا أراد أن يعاود الوطأ فإنه يغسل فرجه ويتوضأ ثم يعاود الوطأ. ما أدلتهم على هذه الثلاثة؟ أما ما يتعلق بالنوم فهو ظاهر، فإن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ ماذا قال؟ نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وأخذ منه الظاهرية وجوب الوضوء للجنوب إذا أراد النوم، يلزمونه بالوضوء ويرون أنه آثم إن لم يتوضأ. أما الجمهور فيرون هذا على الاستحباب، إذا كنت جنوبا وأردت النوم فلك ذلك، لكن يستحب لك أن تتوضأ. أما معاودة الوطأ فما دليله؟ فإنه أنشط للعود، وبعضهم يلفظها للعود، ومن حيث المعنى كلاهما يصح، لكن يبدو أن الأقرب للعود، يعني إذا أراد أن يعود لأهله مرة أخرى فإنه يجعل بينهما وضوءا، فإن هذا ينشطه، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. بقي معنى الأكل والشرب ونحو ذلك، فإن بعض أهل العلم استحبه. الدليل ما جاء عن عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنوبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنوبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.